جربوا تحاولوا معايا حتى في القرار بعد ما تسمعوا اول عدد بعد نشوف هنعمل ايه. اسمع كده. رب يا بختي بيك، قلبي فرحان بيك، نوري فيك وايديك بتقود حياتي، عمري وانتي فيك لا مش هيكفيك كل كلامي ولحني وتسبيحاتي. رب يا بختي بيك، قلبي فرحان بيك، نوري فيك وايديك بتقود حياتي، عمري وانتي فيك لا مش هيكفيك كل كلامي ولحني وتسبيحاتي. عايز اتمتع بيك، عايز اشبع ربي بجمالك، تبقى هدية اجيب مني ليك. ازاي اوصف فيك، ده انا مسبي بعطفك وحبك، ما تكفيش كلمة بحبك حبي ليك. خالق الاكوان، صاحب السلطان، جيت ورضيت تتهان وتموت بدالي، ابسط شيء اديك قلبي وعمري اهديك، واركع ابوس رجليك واغني تاني. خالق الاكوان، صاحب السلطان، جيت ورضيت تتهان وتموت بدالي، ابسط شيء اديك قلبي وعمري اهديك، واركع ابوس رجليك واغني تاني. عايز اتمتع بيك، عايز اشبع ربي بجمالك، تبقى هدية اجيبها لك مني ايه. ازاي اوصف فيك، ده انا مسبي بعطفك وحبك، ما تكفيش كلمة بحبك حبي ليك. عايز اتمتع بيك، عايز اشبع ربي بجمالك، تبقى هدية اجيبها لك مني ايه. ازاي اوصف فيك، ده انا مسبي بعطفك، ما تكفيش كلمة بحبك حبي.